أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من النوع السابع وهو اشتراك العلماء في بعض الجمل أن تكون اسمية وفي بعض الجمل أن تكون فعلية، يعني بعض المواضع تحتاج إلى الاسمية وبعضها تحتاج إلى الفعلية. النوع الثامن اشتراط العلماء في بعض الجمل أن تكون خبرية وفي بعض الجمل أن تكون إنشائية، فيأتي الخطأ من جهة أن شخصا يعرب جملة بأسلوب معين وينسى أن شرط هذا النوع من الجمل أن يكون خبريا وقد وضعت الإنشائية، أو العكس أن يكون إنشائيا وقد وضعت الخبرية. فالأول كثير، كجملة الصلة مثلا يجب أن تكون خبرية، لا يجوز أن تقع جملة الصلة جاء الذي اضربه، لا يجوز هذا في القول الراجح. وجملة الصفة وجملة الحال وجملة خبر كان أو خبر إن أو الجملة التي تقع ضمير الشأن، خبرا لضمير الشأن أو خبرا للمبتدأ على القول الراجح أو جوابا للقسم غير الاستعطافي. ومن الثاني جواب القسم الاستعطافي كقوله بربك هل ضممت إليك ليلى، طيب بربك هذا قسم، هل ضممت إليك ليلى، فجاءت الجملة بعد القسم، هنا جاءت ماذا، جاءت جملة إنشائية وهذا لا يجوز. قالوا إلا إذا كان القسم ليس قسما على سبيل القسم اليقين بل هو على سبيل الاستعطاف، يعني قل لي من فضلك، بعيشك يا سلمى ارحمي ذا صبابة، فهذا قسم استعطافي. والقسم الاستعطافي لا يؤثر أو لا بأس أن يكون بعده جملة إنشائية. فهمنا؟ طيب، قال هنا وما ورد على خلاف ما ذكر مؤول، يعني ما جاء بعكس هذا، ما جاء مخالفا لهذا فهو ماذا، فهو مؤول. ما معنى مؤول؟ يعني لا بد له من تفسير، لا بد له من شرح. فهمتني؟ قال ما جاء على غير ذلك مؤول. فمن الأول قول الشاعر وإني لراج نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. طيب، وإني لراج نظرة قبل التي، قبل التي، التي اسم موصول، لعلي وإن شطت نواها أزورها، فجملة لعل هنا جملة طلبية وقد وقعت صلة للموصول وهذا لا يجوز. قال هنا وتخريج ذلك على إضمار القول، أي قبل التي أقول فيها لعلي، أو على أن الصلة هي كلمة أزورها، يعني على تقدير لعلي أزورها، ويكون التقدير قبل التي أزورها لعلي وإن شطت نواها، ويكون أزورها مقدر. والجملة هنا معترضة، أي لعلي أفعل ذلك، يعني لعلي أزورها وإن شطت نواها. كذلك قوله جاءوا بمضق هل رأيت الذئب قط، طيب حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمضق هل رأيت الذئب قط، فهذا الرجل يصف قوما بأنهم بخلاء وبأنه نزل بهم فلم يضيفوه، لم يكرموه بشيء إلا بعد أن جاء وقت المغرب، فلما دخل الظلام، لما دخل الظلام واختلط الجو جاءوا له بلبن قد وضع عليه ماء. فهمنا؟ وضع على اللبن ماء وقد خلط به. قال أريد أن أشبهه، لبن أبيض وفيه ماء يعني يلونه، فقال هذا يشبه لونه لون الذئب، فقال جاءوا بمضغ، المضغ هو اللبن المختلط بالماء، وأراد أن يبين صفة لهذا المضغ. قال هل رأيت الذئب قط؟ فهمنا؟ قال هنا فهذه الجملة وقعت في محل ماذا؟ وقعت في هل رأيت الذئب قط، وقعت في محل نعت لمضغ، وهي جملة إنشائية لأنها تدل على الطلب، فهذا مؤول. كل هذا يؤول بماذا؟ كما قلنا بقول مقدر، يعني جاءوا بمضغ مقول فيه هل رأيت الذئب قط، يعني نقول عنه كذا. فهمنا؟ وقوله فإنما أنت أخ لا نعدمه. طيب إنما نعم لا نعدمه، لا نعدمه يقصدها دعاء. فقوله هنا إنما أنت أخ لا نعدمه، طيب فجملة لا نعدمه صفة للأخ وقصد بها الدعاء، يعني اللهم اجعلنا لا نعدمه، تمام، وإذن هي طلبية فلا يصح أن تكون صفة. قال هنا وتخريجهما على إضمار القول، أي أخ مقول فيه لا جعلنا الله نعدمه، وبمضق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه وجدت الناس، طيب وجدت الناس أخبروا عفوا أخبر تقولهم له عفوا أخبر تقلهم، يقصد هنا نعم وجدت، هو يريد أن يقول وجدت الناس أخبر تقله من قلاه يقله بمعنى هجره، ما ودعك ربك وما قلا، أخبر تقله والمعنى وجدت الناس مقول فيهم، أخبر يعني ابحث عن خبره، تقله سيتبين لك أنه مستحق لأن يهجر، يعني إن بحثت عن أصل كل واحد وجدت أنه ماذا؟ أنه مستحق لهذا. فقوله هنا اخبر تقله بهذا الأسلوب جملة طلبية، وهي حال من الناس أو مفعول ثاني وجدت الناس نعم أولى على الحال. قال أي صادفت الناس مقولا فيهم ذلك، وهكذا. قال وكوني بالمكارم ذكريني، ودلي دل ماجدة صناعي. قال وكوني بالمكارم ذكريني، طيب وهذه الجملة هنا ودلي دل ماجدة صناعي، فجملة بالمكارم ذكريني جملة الخبر لكان أو لكون، فهمنا؟ أي وكوني تذكرينني، وهذا أيضا لا يجوز لأنها جملة طلبية، مثل كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي فيمد. وقوله إن الذين قتلتم أمس سيدهم، إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما، فإن والذين هذا اسم إن الذين قتلتم أمس سيدهم جملة الصلة، لا تحسبوا هذا هو الخبر، وهو ماذا؟ نهي، والنهي طلب. فكل هذا وقع فيه الخبر جملة طلبية، وهذا لا يجوز ولا بد من تأويله. قال الشاعر: إني إذا ما القوم كانوا أنجية، واضطرب القوم اضطراب الأرشية، هناك أوصني ولا توصي بي. يعني أنا عند اختلاط القوم واهتزازهم، إني إذا ما القوم كانوا أنجية، أنجية يعني يناجي بعضهم بعضا من المناجاة، وهي الكلام المستتر. تعرف عندما يشتد البأس أو تحدث مشكلة تجد الناس يميل بعضهم إلى بعض، هذا نفع، فيناجي بعضهم بعضا. واضطرب القوم، اضطرب القوم واختلط بعضهم ببعض، اضطراب الأرشية، اضطرب القوم اضطرابا مثل اضطراب الحبل الذي يربط به الدلو عندما يلقى في البئر. طيب، فبدأ الناس يختلط بعضهم ببعض كاختلاط الحبال في البئر. قال: هناك، يعني في هذه الحال، أوصني، يعني أوصني بما تريد، ولا توصي بي. لا توصي بي يعني لا توصي الناس عني، بل أوصني بما تريد. والمعنى إنه إذا وقعت شدته وكان الناس يناجي بعضهم بعضا خائفين ويكلم بعضهم بعضا يطلبون مساعدة، واختلط الناس بعضهم ببعض، فعند ذلك لا توصي أحدا أن يحفظني، بل العكس، أوصني وأنا ثابت لا أتغير لست مثل الناس. هناك في هذه الحالة أوصني بما تريد أنا أفعل، فهمنا؟ ولا توصي بي يعني لا توصي أحدا علي، بل أنا سأكون الوصي عن هذا، فهمنا؟ قال هنا: وينبغي أن يستثني من منع ذلك، أو أن يستثنى من منع ذلك في خبري إن وضمير الشأن، خبر أن المفتوحة إذا خفف. خبر إن يعني يكون الجملة في ماذا؟ خبر إن يكون جملة ولا إشكال في هذا. خبر إن لا بأس أن يكون جملة، ليست هذه مشكلة. الكلام، كل الكلام الآن في أن تقع جملة الإنشاء خبرا، لأن اشترط العلماء في جملة النعت، في جملة الصلة، في جملة الحال، في جملة الخبر، خبر إن أو خبر كان، في الجملة التي تأتي خبرا عن ضمير الشأن، اشترط الجميع في مثل هذا، أو اشترط العلماء في مثل هذا، أن تكون الجملة خبرية لا طلبية. لكن هنا محل الشاهد أظن هو كان، خبر كان إذا ليس خبر إن. محل الشاهد في قوله هناك أوصني ولا توصي بي، ليس في أول بيت إنني إذا ما القول إني. نعم، هذا أيضا إني إذا القوم، فإن وإن اسمها الياء، وإذا شرطية، وهذا لا إشكال فيه. إذا ما القوم كانوا أنجي، لا إشكال في هذا. أنجي ليس يعني خبر الإنشاء. لحظة جميل. نعم هذا يا أخي ليس أنت شوشت. الشاهد كما قلنا إني إذا ما القوم اسمع اسمع إني إذا ما القوم كانوا أنجيا فإني هذا إن واسمها إذا ما القوم كانوا أنجيا واضطرب القوم اضطراب الأنشية إذا هذه شرطية وحذف جواب الشرط كان القوم أنجية واضطرب القوم اضطراب الأنشية هذه جملة الشرط ومعطوف عليها وجواب الشرط محذوف يعني وجدتني يعني إذا كان القوم هكذا وجدتني. طيب ثم الشاهد كما قلت في هناك أو صنين فقط هناك هذا ظرف متعلق بأوصني وجملة أوصني خبر إن التي في أول جملة إني طيب هذا إن واسمها وإذا ما القوم كانوا أنجيا هذا كله جملة اعتراضية هناك أوصني يعني أوصني في هذا الحال فهذا هو المقصود أو هذا هو الكلام وهو جملة خبرية جملة عفوا إنشائية وقعت في هذا الموضع سبحان الله. قال وينبغي أن يستثنى من منع ذلك في خبري إن وفي ضمير الشأن يستثنى خبر أن المفتوحة إذا خففت فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية يجوز أن يكون جملة دعائية كقول الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها على قراءة تخفيف أن ولهذا قال في قراءة من قرأ أن بالتخفيف وغضب بالفعل والله هنا سيكون فاعل أن غضب الله عليها تمام فهنا جاء الخبر جملة جاء خبر أن جملة واسمه ضمير الشأن يعني عفوا أن اسمها ضمير الشأن وخبرها جملة فعلية جملة فعلية ونحن قلنا أن المشددة يجب أن يكون خبرها إذا كان جملة يجب أن يكون اسمية ولا يكون فعلية كذلك ضمير الشأن يجب أن يكون خبره جملة اسمية لا فعلية فهنا هو اسم أن وهو ضمير الشأن في نفس الوقت وقد جاء جملة فعلية وهذا مخالف نقول هذا مستثنى وقولهم أما أن جزاك الله خيرا فمن فتح الهمزة وفتح إذا يعني عند أما أن جزاك الله خيرا في من فتح الهمزة طيب يكون نفس الكلام أما أن يعني أنه جزاك الله خيرا تفهمني فأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوف وجزاك الله خيرا خبرها وهو جملة فعلية وكان ينبغي أن تكون اسمية ولكن هذه صورة مستثنى تمام قال هنا وإذا لم نلتزم قول الجمهور في وجوب كون اسم أن هذه ضمير الشأن فلا استثناء بالنسبة إلى ضمير الشأن يعني هذا الـ أو هذه القراءة والخامسة أن غضب الله عليها هذه القراءة فيها خروجان عن القاعدة لأن الخبر هنا جاء ماذا جاء جملة فعلية وهو خبر لأن المخففة هي مخففة لأن وخبر لضمير الشأن أيضا. إن فإذا قلنا إن اسم أن المخففة ليس ضمير الشأن فيكون الخلاف هنا في أنها في من جهة واحدة فقط، في أنه جاء خبرا لأن، فهمنا فقط، واضح جدا تمام. ثم قال مثله أن تقول أما أو أما أن جزاك الله خيرا، فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، وجزاك الله خيرا خبرها وهو جملة فعلية، فهمنا. وفي نفس الكلام في من فتح الهمزة في هذا الموضوع في همزة أن. وإذا لم نلتزم قول الجمهور في وجوب كونه اسم أن هذه ضمير شأن، فلا استثناء بالنسبة إلى ضمير الشأن كما قلنا، إذ يمكن أن يقدر والخامسة أنها، وأما أنك هكذا. وأما قول الله تعالى نودي أن بورك من في النار، نودي أن بورك يعني أنه بورك كما قلنا، ويجوز أن نجعلها تفسيرية، لأن أن التفسيرية لابد أن يكون قبلها جملة وأن يكون بعدها جملة، فهمنا. والجملة التي قبلها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. إذن يشترط في بعض الجمل أن تكون خبرية، وفي بعض الجمل أن تكون إنشائية. فمن الجمل الخبرية ماذا؟ جملة الخبر، خبر المبتدأ على القول الراجح، وجملة الصلة، وجملة النعت، وجملة الحال، والجملة الواقعة بعد إذا الفجائية، فهمنا؟ والجملة الواقعة لا أنا بعد كان وخوات خبرا لكان وخواتها أيضا على سبحان الله لست هنا لا لا أنا لست مركزا. الجملة الواقعة خبرا لضمير الشأن أيضا الذي نريده، هذه مواضع يجب أن يكون فيها الخبر جملة خبرية لا إنشائية، فهمنا، اسمية أو فعلية لا بأس. طيب قال ابن هشام وينبغي أن نستثني من هذا خبر أن إذا كانت مخففة، طيب فيكون اسمها ضمير الشأن وخبرها جملة اسمية وقد تكون فعلية. قال ومن الوهم في هذا الباب قول بعضهم في قول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، انظر إلى العظام كيف ننشزها. قال إن جملة كيف ننشزها حال من العظام، وهذا طبعا سبب رد ابن هشام رحمه الله تعالى عليه، أن كيف ننشزها جملة طلبية فلا ينبغي أن تقع حالا. والصواب أن نقول كيف وحدها هي حال، كيف وحدها هي حال من مفعولي ننشز، يعني ننظر إلى أين عاملها ننشز، وهي حال أين صاحب الحال العظام ننشزها هذه ها. قال وكتب من مفعولي، هي من مفعول واحد، من مفعول ليس هو كتب هنا مفعولي، وأن الجملة بدل من العظام، ولا يلزم من ذلك جواز كون الحال المفردة استفهاما. طيب لا يلزم منها جواز ذلك في الجملة، لأن الحال كالخبر، وقد جاز بالاتفاق نحو كيف زيد، واختلف في نحو زيد كيف هو، تمام. وقول آخرين إن جملة الاستفهام حال في نحو عرفت زيدا أبو من هو، وقد مر هذا بنا من قبل. هنا يريد أن يقول من الوهم قول بعضهم في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف ننشزها؟ قالوا جملة في محل نصب حال من كلمة العظام. قالوا هذا ليس بصحيح، والصحيح ماذا؟ أن نقول كيف هي حال من مفعول ننشزها. فهمنا؟ طيب، فإذا قال قائل إذا تكون الحال اسم استفهام، نقول لا بأس لأنها مفردة، الممنوع هو مجيء الحال جملة لا شيئا، تفهمني؟ هذا الممنوع. أما إذا جاء الحال اسما دالا على المشاء فلا بأس. لماذا؟ قال لأن الحال خبر في المعنى، الحال مثل الخبر في المعنى، ويجوز لنا أن نخبر باسم الاستفهام، نقول كيف زيد، يعني زيد كيف، فكيف خبر مقدم، فهنا كذلك. فإن قال لك قائل ولكن نقول عرفت زيدا أبو من هو، قال فأبو من هو هذه استفهامية وهي حال، قال لا، بل نحن نجيب بأن ليست هي الحال، بل هي أو الحال هنا مقدرة، بمعنى عرفت زيدا، عرفت جواب هذا السؤال. هو قال قد مرت، هو يقصد أننا عندما ذكرناها كنا بمعنى أنني عرفت جواب هذا السؤال، وهذا معنى قوله وقد مر، هذا مر بنا من قبل. وهي مفعول ثاني هنا لا عرفه. واعلم أن النظر البصري يعلق فعله كالنظر القلبي، يعني اعلم أن النظر البصري، نحن كنا الفرق بين رأى القلبية وبين رأى البصرية، أن رأى القلبية تنصب مفعولين، أما رأى القلبية عفوا رأى القلبية تنصب مفعولين، أما البصرية فتنصب مفعولا واحدا. طيب، وملاحظ هنا أن الفعل رأى إذا جاء بعده الاستفهام فإنه يعلقه عن العمل. قال المصنف هنا اعلم أن فعل النظر، ليس الفعل الرؤية، فعل النظر البصري يعلق فعله كالنظر القلبي، فلا يعمل الفعل في الظاهر بل يعمل في المحل، مثل قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، كما قال انظر، كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فيقول إن أيها أزكى طعاما كلها في محل، كل هذا في محل نصب مفعول بها. ومن ذلك قول الأمين المحلي فيما رأيت بخطه إن الجملة التي بعد الواو من قوله اطلب ولا تضجر من مطلب، الجملة حالية، وأن لا هنا ناهية. طيب، قال والصواب أن الواو هنا للعطف وليست حالية، لكي نكون عطفنا جملة إنشائية على إنشائية ولا نجعلها من باب الحال، لأنها لو كانت منه لكان لا تضجر في محل، إلا كان لا تضجر حالا وهي إنشائية. ثم الأصح في أن الفتحة، أن الفتحة فتحة إعراب هنا ولا تضجر. طيب، كيف تكون فتحة إعراب أطلب ولا تضجر؟ فقال على تقدير لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني وأن لا تضجر، لا فتحة بناء لأجل نون التوكيد خفيفة محذوفة. أطلب ولا تضجر من مطلب، نسيت باقي البيت أذكره. فاطلب فعل أمر، ولا تضجر هذا قرئ بالنصب، روي بالنصب ولا تضجر. فقال العلماء ما سبب هذا؟ فبعضهم قال الواو حالية، ولا تضجر هذه لا ناهية، وتجر فعل ماذا؟ فعل فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلا، والفتحة هنا لأنه مؤكد بالنون وحقه أن يكون لا تجرن هكذا. قال ابن هشام بل نقول إن الواو هنا عاطفة، ولا تجر لا ناهية، ولا تجر والفعل ضجر يضجر منصوب هنا، لا عفوا لا هنا تكون نافية ليست ناهية، وتجر منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو. طيب على حد لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لكي نخرج من هذا الإشكال. جيد، إذن النوع الثامن من أنواع الجمل التي حدث فيها الوهم بحسب اشتراط بعض الشروط، أن بعض الجمل يشترط فيها أن تكون خبرية، وبعض الجمل يشترط أن تكون إنشائية. فلا ينبغي أن نأتي إلى جملة اشترط فيها أن تكون خبرية فنضع الإنشائية في موضعها أو العكس. فهمنا؟ طيب، النوع التاسع اشتراطهم لبعض الأسماء أن توصف ولبعضها أن لا توصف، يعني بعض الأسماء يجب أن يكون بعده صفة وبعضهم لا يجب. فمن الأول مجرور رب إذا كان ظاهرا لابد أن يكون بعده صفة، كذلك أي في النداء يا أيها الرجل يا أيها الإنسان، فيقولون الرجل أو الإنسان وصف لهم. وكلمة الجماء في قولهم جاءوا الجماء الغفيرة، الجماء كتب عندك بالكسر. طيب، فمثل هذا يجب فيه ماذا؟ يجب أن يكون بعده صفة. وما وطئ به من خبر أو صفة أو حال، ما وطئ به يعني لما بعده، نقول زيد رجل صالح، فزيد صالح هذا هو، وأردنا التوطئة لصالح أو التمهيد فقلنا رجل، ومررت بزيد الرجل الصالح. ومنه بل أنتم قوم ماذا تفتنون، والأصل بل أنتم تفتنون، فلما جئنا بقوم احتجنا إلى الصفة لأن ليست كلمة قوم هي المقصودة، فلا نقول بل أنتم قوم، يعني لو قلنا زيد صالح فحذفت صالحا وقلت زيد رجل، فهذا لا يفيد معنى الصلاح، فنحتاج إلى أن نأتي بكلمة صالح بعد ذلك. ما إعرابها عندما نأتي بها؟ ما هي؟ قالوا هي نعت، ليست خبرا ولكنها هي الخبر أصلا. قالوا ولكن رجلا هنا موطئة للخبر، هي مشيرة إليه. فقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، إلى قوله تعالى قرآنا عربيا. جيد، قال أيضا هذا موطئ لما قبل لما جاء بعده في هذا القرآن، ثم قال قرآنا عربيا، فهذا موطئ للحال. وقوله قول الشاعر أأكرم من ليلى علي فتبتغي به الجاه، أم كنت امرأ أم كنت امرأ لا أطيعها. نعم، هذا الذي أكرم يعني أنت أكرم من ليلى علي، أو شخص أكرم من ليلى علي فتبتغي به الجاه، يعني فتبتغي بهذا منزلة عندي، أم كنت امرأ لا أطيعها. ولكن نعم حقه أن يقول أم كنت لا أطيعها، أم كنت لا أطيعها. وذكر كلمة امرأة هنا توطئة وتمهيدا لما يذكر بعدها، أم كنت إنسانا. ومن ثم أبطل أبو علي كون الظرف من قول الأعشى رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أخيالي، رب رفد الرفد معناه الإناء أو معناه الدلو الكبير، هرقته يعني صببته ذلك اليوم، يعني رب إناء كبير قد هرقته يعني صببت ما فيه على الأرض أسلته، فهمنا اليوم. وأسرى من معشر أقيال، أسرى جمع أسير، والقوم أو المعشر هم الجماعة من الناس، وكونهم أقيالا القيل هو الشخص الشجاع إذا كان عدوا، فهمنا. وقيل إن القيل هو ما من كان وزيرا أو أقل من الملك. وبكل قال هنا رب رفض يعني رب دلو كبير صببته هذا اليوم، ورب أسرى من معشر أقيال تركتهم. والشاهد في قوله هنا يقول أبو علي أبطل كون الظرف في كلمة اليوم في هذا البيت متعلقا ب قال نفى أن يكون متعلقا بأسرى لئلا يخلو ما عطف على مجرور رب، على مجرور رب من صفة، نعم، لئلا يخلو على ما عطف على مجرور رب من صفة. يعني لو نظرت إلى البيت قال رب رفض، الرفض هنا يعني الدلو، سنقول فيه ماذا؟ مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. هرقته ذلك اليوم، نعم، لو كنا ذلك اليوم متعلق بأسرى أو متعلق بها رفضه، لو كنا بهذا سيكون عندنا إشكال في أن رب يجب أن يكون بعدها المبتدأ وبعده صفة. فلو قلنا إن ذلك اليوم متعلق بأسرى مثلا، إن اليوم متعلق بأسرى، فإذا هرقته هي الخبر، وهذا ليس ممكنا من جهة الصناعة، لأن هو يريد أن يجعل هرقته صفة لرفض، تفهمني؟ ولهذا قال هنا رد عليه في جعله متعلقا بأسرى لئلا يخلو ما عطف، يعني ما عطف على مجرور رب من صفة. طيب هذا بعيد، يمكن أن نقول رفض. لا لا، نعم، هو يعني هنا الدليل ليس الظرف الذي يقصده هنا ليس كلمة اليوم، الظرف هو من معشر. طيب نترك هذه المسألة، تستطيع أن نقف عندها، نبدأ إن شاء الله غدا من النوع التاسع مرة ثانية، أراجع هذه في النسخة الأخرى ونتكلم عنها إن شاء الله لأن هذه غريبة. تمام، نقف بإذن الله تعالى عندها. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.